نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، فصل. وإن حرم أمته أو زوجته أو شيئا من الحلال لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله، ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة. وإن قال هو يهودي أو كافر أو بريء من الله أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل ذلك فقد فعل محرما وعليه كفارة إن فعل في أحد الروايتين. وإن قال أنا أستحل الزنا ونحوه فعلى وجهين. ذكرنا فيما سبق بالأمس أن قول المصنف رحمه الله أن المرأة إذا قال هو يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الإسلام إن فعل شيئا وعينه، قال هذه يمين. والرواية الثانية أنه آثم في ذلك، فإن فعل فالوصف ينطبق عليه. والرواية الأولى هي الصحيحة، أنها يمين من أيمان المسلمين، إلا إذا اعتقد رجل لا يبالي لا بإسلام ولا بكفر، فقال هو بريء من الإسلام إن دخل دار فلان ثم دخل دار فلان، إن كان يعتقد ذلك فهو العياذ بالله فقد كفر، لا بد من العودة للإسلام. وإن كان لا يعتقد ذلك وإنما أراد إخافة نفسه لأنه أمر مكروه فعلق الفعل بهذا، فهذه يمين من أيمان المسلمين، وأفتى فيها الصحابة، لكنها ما حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف حديث أنه من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وهذا الحديث في الصحيحين، رواه ثابت بن الضحاك. من حلف بغير ملة الإسلام، ما قال واليهودية والطاغوت وإبليس، لا، ما حلف بهذا، إنما أراد أن يقول أنه علق الفعل بكونه يهودي أو نصراني. فإذا سأل سائل كيف تؤول الحديث بهذا، وظاهر الحديث أنه يقول من حلف بغير ملة الإسلام، ويقال له القسم إما أن يقسم بالله أو بصفة من صفاته بأحد حروف القسم، وهذا معروف وكفارته واضحة وذكرها الله عز وجل في كتابه، وهو من الأيمان المكفرة من أيمان المسلمين. لكن إذا أراد أن يحلف باليهودية والنصرانية لا يكون إلا عن طريق التعليق، يعني أن يقول هو يهودي، هو بريء من الإسلام، هو كذا إن فعل كذا، لأن القسم وحده إنشاء، ووصفه صلى الله عليه وسلم أنه من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا، الكذب ما يدخل في الإنشاءات، يعني لو قال اعطني ماء هذا إنشاء لا يقال له صاحبه كذبت أو صدقت، لو قال يا فلان اخرج من الدار ما يقال له صدقت أو كذبت، لأن الصدق والكذب إنما يدخل في الأخبار، تخبر أن السماء مطرت وأن الجدار انهدم وأن حريقا نشب وأن فلانا لطم أو دعس، هذه يقال فيها صدقت أو كذبت. فإذا كان قسم، هذا القسم إنشاء ينشئ من نفسه أنه يقسم، فالقسم لا يدخل فيه، إنما إن القسم لا يكون خبرا، لا يدخله صدق ولا كذب، لا يقال كاذب ولا يقال متعمد. الكذب ووصفه بالعمد إنما يكون في المحلوف عليه. قال هو يهودي إن دخل دار فلان، فدخل دار فلان، حنث ولا ما حنث؟ حنث، وهو كاذب في دعواه ولا مو كاذب؟ كاذب. أما القسم لا يدخله. فلما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام، إنما معناه أن يعلق الفعل بملة غير الإسلام كاليهود والنصراني، أنت طالق، أو يقول هو بريء من الإسلام إن دخلت كذا، وهو يهودي إن فعلت كذا، فوصف نفسه بهذا الوصف لكراهته للفعل، وجعل هذا يمينا. فإن كان يعتقد ذلك أو يعظم اليهودية أو النصرانية أو لا يبالي فهو كما قال. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا، والكذب لا يكون إلا في اليمين الغموس، كأن تقول والله ما فعلت هذا مع أنه فعله، والله لم أفعل هذا، فينفي ويعلم أنه فعله ويقول لم يفعله، ويعلم أنه لم يفعله ويحلف ويقسم أنه فعله. الكذب في الأمور الماضية تسمى يمينا غموسا، هذه ما فيها كفارة عند الحنابلة وعند غيرهم كالمالكية خلافا للشافعية والحنفية. لما لا كفارة فيها؟ لأنه من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم، ذكر صلى الله عليه وسلم له وعيد شديد، إما اللعنة أو الغضب أو الخلود في النار لأنها من الكبائر، يحلف بالله أن هذا المال له، وهذا المال إنما هو لزيد، وزيد لا بينة عنده، ويعلم هذا الذي أقسم أن هذا المال ليس له، وهو أقسم على يمين فاجرة لأنها يمين غموس تغمس صاحبها في النار. هذا الحديث من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال كاذبا متعمدا، فهو كما قال، هذا حلف يمين غموس. فلما قال إنه يهودي أو نصراني ما ضرب زيدا، أراد أن يتخلص من العقاب أو من الذم أو غير ذلك، مع أنه فعلا مسه بسوء وآذاه وضربه، فحلف بغير ملة الإسلام كاذبا. يقول صلى الله عليه وسلم هو كما قال، هو كما قال في الكذب أي أنه كاذب وتعمد الكذب، أو هو كما قال أنه بريء من الإسلام؟ بعض أهل العلم قال كالحنفية يقولون هو كافر لأنه اختار هذا الوصف بإرادته فهو كفر، لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويعود للإسلام. والآخرون يقولون لا، إن أراد تعظيم الإسلام وإنما هو أراد تعظيم الإسلام، وإنما أراد أن يتخلص بالذنب كمن أقسم بالله على شيء يعلم أنه لم يحصل فحلف أنه حصل. هذه يمين غموس من الكبائر، وهذه مثلها. والله أعلم أن هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، هو كاليمين الغموس، لأنه حلف بملة غير الإسلام، أي وصف نفسه من يهودية والنصرانية على أمر مضى، وأما على أمر مستقبل فحكمها حكم الأيمان، وقد مر ذلك فيما مضى. علمنا هذا؟ اسمعوا ما يقول القارئ. وإن قال أنا أستحل الزنا ونحوه فعلى وجهين، إذا قال هو يستحل ما حرم الله أو عكس. وإن قال أنا أستحل الزنا ويستحل شرب الخمر ويستحل كذا، قال على وجهين، ما قال على روايتين، لأن الروايات وردت عن الإمام، جاء مرة أن عليه يمين والمرة الأخرى لا يمين عليه، لأن هذا لم يعرفه الصحابة وهو آثم، أو كما قال وصف نفسه بالكفر. وقلنا أن هذا يعتمد على قول القائل، وأكثر الناس إنما يقولون هذا مع حبهم للإسلام، يتهاونون كما يتهاون كثير من أهل الكذب فيقسمون بالله كذبا، قال هذا مثله، إنما هو آثم ولا كفر. فإذا قال هو يستحل الزنا، ما فيه روايات، ما جاء عن الإمام روايات، لكن الأصحاب من بعد الإمام أخذوا من قال بهذا القول فخرجوه على الرواية الأولى، لو قال أنه يهودي أو نصراني، تلك فيها روايتين، فأخذوا هذه على تلك. لو قال إنه يستحل الزنا من اعتقد استحلال أمر حرمه الله فهو كافر، ما يحتاج إلى تردد، من اعتقد أن الله لم يفرض الصلاة أو اعتقد أن الربا حلال وشرب الخمر جائز فاستحله وبدأ يجادل الناس، وأن الربا حلال وبدأ يجادل الناس لأن هذا الوصف لا ينطبق على هذا، وأراد أكل أموال الناس بالباطل أو الاستمتاع بالخمر، ويقول صلى الله عليه فيقول فيكون هذا كافر، لا يتردد المرء في إطلاق الكفر عليه. هذا واضح. لكن قال هذا في حالة التعليق، فرق بين أن يقوله غير لا يتعلق بأمر وأن يقوله يعلقه بأمر. تعليق معنى أن يقول إن ومتى وإذا، لكن قال أنا أستحل الزنا، فهذا إن اعتقد بقلبه فهو كافر، وإن لم يعتقد بقلبه فالإمام يعزره. ما معنى يعزره؟ يعني يقيم عليه عقوبة غير مؤدبة للتأديب، لأنه لو تركه ينطق بهذا اللفظ لجرأ قلوب المنافقين والذين في قلوبهم مرض أن يستهينوا بالإسلام، فكلهم يقول ما يقول، فهذا يؤدب. لكن لو قال أنه يستحل الزنا وهو لا يرغب في الزنا، أو أنه مجبوب، مجبوب معنى خصيتيه وذكره مقطوعان، يعني لا يزن، فمجرد اعتقاده بالقلب أنه حلال هذا كافر. لكن إن علقه أراد أن يقول دخول دار زيد مكروه وبغيض عنده ولا يفعله، فقال هو يشرب الخمر، يستحل شرب الخمر ويستحل فعل المعاصي إن دخل دار زيد، ما أراد بهذا القول، أراد يقول أنا أمتنع عن دخول دار الزيد كامتناعي عن تحليل ما حرم الله، ذاك بغيض علي لا أفعله، وكذا دخول دار زيد بغيض علي لا أفعله. هذا الأولى في حقه أن يأتي بالذي هو خير ويكفر عن يمينه ولا شيء عليه إن أراد اليمين، وإن أراد استهانة باستحلال المحارم لا يهمه، اعتقد أنه حلال أو حرام هذا والعياذ بالله كافر، هو كما وصف نفسه. ولذا قال هنا على وجهين، ما قال عن روايتين لأنهما ورد نص عن الإمام. عرفنا هذا؟ ما بعده؟ وجهان، لأن استحلال ذلك أو تحريمه يوجب الكفر فيخرج على الروايتين قبلها، وجزم في الوجيز وهو ظاهر ما قدمه في المحرر أنه إن فعل ذلك فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين، وإن قال عصيت الله وأنا أعصي الله في كل ما أمرني أو محوت المصحف إن فعلت فلا كفارة عليه، نص عليه وقدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الكافي والشرح، لأن هذه الأشياء لا نقص فيها يقتضي الوجوب ولا هي في معنى ما سبق، فيبقى الحالف على البراءة الأصلية. استمعوا لأجل أن تفرقوا بين المسألتين. الأولى قال أنا أستحل، مجرد اعتقاده أن ما حرمه حلال هذا كفر، لكن هذه المسألة ما قال أنا أستحل، ما الذي قال؟ قال عصيت الله إن دخل دار زيد، محوت المصحف إن دخل دار زيد، لأن محو المصحف ما يعمله إلا كافر وساحر، وقال ما تلوت كذا ولا فعلت كذا مما أمر الله به، قال هذه عليه الكفارة، هذه عليه كفارة، هذا المشهور وهو الراجح في المذهب. أما تلك ففيها قولان روايتان والتي بعدها فيها وجهان، لكن هذه ما فيها إلا قول واحد، وفي رواية ثانية أنه لا شيء عليه على الإطلاق، لكن هنا قال عليه كفارة لأنها يظهر أنها يمين من أيمان المسلمين، أي أني لا أفعل هذا أبدا، كما أني أكره أن أعصي الله عز وجل، فقال إن فعل ذلك فأنا أعصي الله، يعني أنه عاص لله إن دخل دار إن أكل طعام، واضح هذا؟ يعني ليست بيمينه، لغو هذا يعتبر، فروايتان أنها كفارة عليه. نعم. واختار في المحرر أنه إذا قال عصيت الله في كل ما أمرني أنه يمين لدخول التوحيد فيه، وقال ابن عقيل في محوت المصحف هو يمين. طيب. قال إن هذه الأشياء لا نقص فيها يقتضي الوجوب، يعني لما قال أنا أعصي الله إن فعلت كذا، قال ثم فعل، قال هذا ما فيها نقص، بخلاف لو قال والله لا أدخل دار زيد فدخل دار زيد فحنث لأنه انتهك حرمة الله، اسمه المقدس لم يبال به ولم يعظمه ولم يلتزم بما حلف، لكن لو قال هو عاص لله إن دخل دار زيد ما انتهك، ما نقص شيء من الحرمة، فلذا قالوا لا كفارة فيه. واضح هذا؟ أي اسمعوا العبارة، قال لأنه لا نقص فيها يقتضي الوجوب ولا هي في معنى ما سبق، ليس حكمها حكم من قال أنه يهودي ولا أو نصراني، وليس حكمه حكم من قال أنه يستحل كذا، لأن هذا أمر يخالف ذلك. واضح هذا؟ اسمعوا ما يقول. نعم. فيبقى الحالف على البراءة الأصلية. إيش معنى البراءة الأصلية؟ الأصل أن الإنسان يولد وهو بريء من الدين، وهو بريء من القتل، وهو بريء من الشرك والكفر، هذه براءة أصلية، هكذا يعني ولد وأخرجه الله عز وجل، ليس في ذمته لأحد شيئا ولا عهدة لأحد عليه شيء، ويبقى على هذه البراءة حتى يتلبس بما يخالفها، واضح؟ فهذا الذي قال إن فعلت ذلك فهو عاص لا يعصيه، قال هو على البراءة الأصلية، كونه نطق بهذا ما عصى الله عز وجل، ولذا قال هو على البراءة الأصلية. ولذا ما تقبل التهم على إنسان يعرف أنه لم يستدن ولم يقترض وليس في ذمته لأحد، الأصل فيه البراءة الأصلية حتى تثبت. فمن اتهمه بشيء قال هات البينة. نعم. واختار في المحرر أنه إذا قال عصيت الله في كل ما أمرني أنه يمين لدخول التوحيد فيه. نعم. وقال ابن عقيل في محوت المصحف هو يمين لأن الحالف لم يقصد بقوله محوته إلا إسقاط حرمته، فصار كقوله هو يهودي، ولأنه إذا أسقط حرمته كان يمينا، كذا إذا أتى بما في معناه. وإذا قال عبد فلان الحر لأفعلن فليس بشيء، أي فلغو. اسمعوا، قال عبد زيد، هو اسمه ما اسمه زيد، اسمه شيء آخر، قال عبد زيد يعني جاره، عبد زيد حر لوجه الله وامرأة فلان طالق، قال هذا لغو، لا يملك أن يعتق أموال الناس ولا عبيدهم ولا يستطيع أن يطلق نساء الناس، هل يترتب عليه شيء؟ لا يترتب لا عليه لا طلاق ولا عتق ولا كفارة فيه، هذا واضح؟ اقرأ المثل ما بعده. وعنه عليه كفارة إن حنث، وعنه عليه كفارة إن حنث، قال وعنه أي في رواية عن الإمام أنه إذا قال عبد زيد حر إن دخل دار فلان وامرأة فلان طالق إن أكل طعام فلان فأكل طعام فلان، هل تطلق المرأة؟ ما تطلق المرأة. وهل يعتق عبد زيد؟ ما يعتق عبد زيد. قال هذا ليس عليه شيء، انتهينا، يعني لا كفارة ولا عتق ولا طلاق. الرواية الثانية عليه كفارة لكن لا يقع عتق ولا طلاق، لأنها يمين فحنث في اليمين فيقال عليك الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه لأنه هذا من باب لغو اليمين. واضح هذا؟ اقرأ المتن. وإن قال أيمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج، فتشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال. الحجاج بن يوسف كان والا لمروان بن الحكم، وطلب منه أخذ البيعة من الناس، وكان الناس يأتون ليبايعون، البايع النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على السمع والطاعة في المنشط والمكره فقط، ويصافح الرجال ويأخذ من النساء بمنطقهن ما كان يمس أحد منهن صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحجاج فرتب أيمان المبايعة للخليفة أيمان غليظة تقول عبيدي أحرار ومالي رتاج للكعبة، يعني يذهب إلى الكعبة المكرمة، ونساؤه طوالق وما إلى ذلك، إن خان هذه البيعة أو نكثها أو لم يوفي بعهده للإمام. جاء هذه الأيمان الغليظة لأجل أن يرتب على المبايع ثقلا عظيما، لو أراد أن يغدر أو يخون أو ينكث طلقت نساؤه وعتق عبيده وذهب ماله، فيلتزم أن يبايع ويبقى على تلك البيعة. من رتب هذه البيعة؟ رتبها الحجاج. الآن المسلمون يتكلمون في حكم هذا، فلو جاء إنسان وأراد أن يأخذ من الناس البيعة كبيعة الحجاج، هل يترتب عليه الطلاق لو نكث العهد؟ لو رأى هذا الإمام قال لا يصح أن يبايع فنكث العهد ونقضه، هل تطلق نساؤه وتعتق عبيده ويذهب ماله؟ عرفنا هذا؟ هذه المسألة ذكرها الفقهاء في هذا الكتاب، اسمعوا ما يقول القارئ. وإن قال أيمان البيعة تلزمني، البيعة المبايعة أن يحلف بها عند المبايعة والأمر المهم، وكانت البيعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالمصافحة، فهي يمين رتبها الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي والله عبد الملك بن مروان قتال بن الزبير، فحاصره في مكة ثم قتله وأخرجه فصلبه، فولاه عبد الملك الحجاز 3 سنين، ثم ولاه العراق وهو ابن 33 سنة، فوليها 20 سنة، فزلزل أهلها. وروى ابن قتيبة عن عمر أنه قال يا أهل الشام تجهزوا لأهل العراق، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرق، اللهم عجل لهم الغلام الثقفي الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. فتشتمل على اليمين بالله تعالى، يعني أيمان البيعة تتضمن هذه الأيمان، هذه الأنواع التي كان يقسم الذي كان الحجاج يلزم الناس بالقسم بها. اسمعوا ما هذه ما الذي تشتمل عليه هذه اليمين. نعم. تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال، ذكره الأصحاب، زاد بعضهم والحج، فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها. ما حكم هذه أيمان البيعة؟ قال إن كان الحالف يعرف أن هذه اليمين المطلوب أداءها للوالي، يعرف معناها وما تشتمل عليه، ثم نكث فحنث في اليمين، تطلق نساؤه وتعتق عبيده ويلزمه الحج ماشيا إلى الحرم، ويكون ماله كله في رتاج الكعبة، وإن كان لا يعرف ذلك وقالها ما يلزمه شيء، واضح؟ وإن قالها خوفا أو كرها كذلك لا شيء عليه، لأن اليمين لابد لها من قصد، اليمين لابد أن يقصد الحالف على بالمحلوف على المحلوف عليه. فإن قيل اقسم احلف بكذا من باب على باب التخويف والكراهة، فإن منه لا تنعقد. عرفنا هذه؟ اسمعوا ما يقول القارئ. فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها من الطلاق والعتاق، لأن اليمين بهما تنعقد بالكناية، فكذا ما عداهما في قول القاضي، وقدمه في الرعاية واستثنى في الوجيز اليمين بالله تعالى وهو القول. قال إن عقدت يمينه بما فيها من الطلاق والعتاق، لأن الطلاق والعتاق أهمهما، ما عداها قد يكون خفيف، وذكر الأهم في هذه الأيمان لأجل أن يقول ما عداها من باب أولى أن يشملها هذا الحكم. نعم. وهو قول القاضي وجزم به في الكافي، لأن الكفارة إنما وجبت فيها لما ذكر فيها من اسم الله المعظم، ولا يوجد ذلك في الكناية، وإلا فلا شيء عليه، أي إذا لم يعرفها ولم ينوها فلغوا، لأن ذلك إنما ينعقد. وآخرون قال لا، وبعض الرواة الأئمة قالوا لا يدخل فيها العتاق ولا الطلاق، إنما عليه كفارة اليمين بالله، لما أخرجت الطلاق والعتاق والعتق يعني؟ قال اليمين بالله، قال يحلف بالله، فلما حلف بالله بأيمان البيعة قال هذه يمين واضحة ونص صريح لا كناية فيها. لو قال أيمان الحجاج تلزمني يخرج الطلاق والعتاق، لأن الطلاق لا يقع إلا بنص صريح. لو قال احملي متاعك من هذه الدار، اخرجي من عندي، اذهبي الى بيت ابيك، لا اسمعك كذا، وقال بهذه، هذا لا يقع طلاق الا اذا نواه، لان هذه كنايه ليست صريحا، والكنايه لا بد لها من نيه، اما الصريح فالحاكم يحكم بهذا اللفظ حتى لو قال أنا ما نويت الطلاق إلا أنها تطلق من القيد أو يطلق تطلق من أمري ما أردت به الطلاق الذي هو الفرقة، لا يقبل قوله إلا ببينة، بخلاف لو قال أيمان البيعة ويعلم معناها قال ما يقع الطلاق والعتاق لأنها كناية، والكناية لا بد لها من نية. واضح هذا؟ نعم. وإلا فلا شيء عليه، أي إذا لم يعرفها ولم ينوها فلغو، لأن ذلك إنما ينعقد بالكناية ولا مدخل لها في ذلك، ولأنه لا يصح مع النية فيما لا يعرفه. اقرأ المتن حتى نعرف. وإلا فلا شيء عليه، وإلا فلا شيء عليه، إلا يعني إن لم يعرف معناها فلا يترتب عليه شيء. نعم. ويحتمل ألا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق، يحتمل أنه ما تنعقد هذه اليمين إلا في الطلاق والعتاق. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. النذر كفارته كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. نعم. يقول شاب يعيش في بلد يضيق فيها على الناس الذين يعفون اللحى، وطلب منه والده أن يخفف منها خوفا عليه، فهل هو آثم إن فعل؟ نعم. إذا كان مضطر أو مكره أو يدرى عن كذا نفسه وقلبه عارف أنها سنة ومطلوب فعلها كذا. يقول أحفظ القرآن وأنساه. هذا الذي يسأل هذا السؤال ما يخرج هذا السؤال من رجل لا يشهد الجماعات، يصلي في بيته وإن صلاها صلاها بعد وقتها، ولا يخطر عن هذا السؤال من رجل لا يتورع في الحرام، يشتغل حيث ما شاء ويدخل من دخله ما شاء، ولا يتوجه هذا السؤال من رجل يكذب في دعواه ولا يهمه معاملة الناس بالغش والسوء، إنما يصدر من رجل التزم التقوى وأطاع الله عز وجل ثم وجد هذا الأمر، قالوا له معك تبقى وإلا تعاقب وتطارد إن علمنا أنك تلتزم هذه السنة. وهو يسأل حينئذ ما المخرج، ما يجي لواحد يغش المسلمين ولا يهمه كيف يكسب ويتحايل ثم يقول ما الذي يفعله لو ضيق عليه فقيل له أحلق لحيتك. الذي يسأل السؤال يتفطن فيما يقول. نعم. يقول أحفظ القرآن وأنساه رغم أني أراجعه، دلني على دعاء أو طريقة حتى لا أنساه. الله عز وجل وصف في كتابه أنه من قصد القرآن بقلب فإن الله سهله للذاكرين، ولقد يسرنا القرآن للذكر، التيسير تيسير الفهم والحفظ والقراءة، فمن قصد بذلك وأراد وجه الله عز وجل وتعاهده فإن الله ييسره له. صل به واقرأه في آخر الليل واقرأه بتدبر فإنك تجد أن الأمر متيسر. نعم. يقول السائل أنا أنادي بنتي أحيانا بأمي أو يا أمي، وسهوت مرة وناديت زوجتي دون أن أشعر يا أمي، فهل يترتب علي ذلك شيء؟ لا ما يترتب، لكن الإنسان يتحاشى في حق الزوجة فلا يكون فيه تشبيه. نعم. ولا ما في شيء إن شاء الله. نعم. يقول الأب لابنه إذا نجحت تعال احلق لحيتي، فهل هذا يمين جائز وهل يحلق لحيته ثم يربيها؟ يعني هل هذه يمين؟ يعني أراد يقول أنت خاسر وفاشل ولا تفلح أبدا، ولحيتي هذه أنا أحفظها ولا أجعل أحدا يعتدي عليها، فإن استطعت أنك تفوز وتنجح في الامتحان افعل هذه فهو ميسر لك. هذه يمين وليست يمين؟ دعنا من هذا القول، القول هذا لا يليق، لكن هل هذه يمين وليست يمين؟ هذا عليه كفارة. والأمر الثاني لا يليق أن يقول الإنسان لصديقه أو من يمن عليه بمثل هذا فإن هذا فيه تيئيس وتثبيط واعتداء على حق الله عز وجل. لا ما أدري ما الذي كتبه الله، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. نعم. يقول هل يجوز أخذ مصحف من الحرم إلى البيت للقراءة فيه ثم أرده إلى المسجد؟ نعم. وهل يجوز شحن بطارية الهاتف من الحرم؟ نعم. هل يجوز شحن البطارية من الحرم؟ هذا السؤال زي الذي يسأل عن حالق اللحية، هذا يصدر عن إنسان يوم قيل للإمام أحمد قال هل تأذن لي أن أغمس قلمي في محبرتك؟ قال إيش هذا السؤال؟ يسأله واحد يقول كذا اسمح لي أن أضع القلم. المحبرة ما كانت أقلام سائلة، محبرة إناء يوضع فيه سائل يصنعونه لأجل أن يكتبوه على الكاغد فتبدو الحروف. قال تسمح لي؟ فاستغرب هذا السؤال، قال إيش هالسؤال؟ ما علمنا أن الناس يستأذنون الناس في هذه التوافه، هذا أمر مفروغ منه أنت جالس. قال أنا ما سألت هذا السؤال، إنما سأله فلان. قال أما إن كان السؤال من فلان فهو فذاك له وجه، يعني هذا يصح أن يسأل هذا السؤال. فواحد يسأل يقول لو وضع الفيش في الحرم وأراد أن يملأ جواله من هذا يجوز ولا ما يجوز؟ فنقول إيش هالسؤال؟ الأصل فيه ما يصح للإنسان أن يعمل هذه، الأصل فيه لا يصح، هذه أموال المسلمين ولا ينبغي لك. أما أن تجاهر تضع كذا وتعلم أن ولي الأمر لا يسمح بذلك والمسلمون لا ترضى قلوبهم بذلك، لا يفعلها الإنسان. نعم. يقول رجل سافر في رمضان فلما وصل إلى بلده بعد طلوع الشمس جامع زوجته، فما الحكم بالنسبة له ولزوجته في حال إجبارها، مع العلم أن هذا الأمر قد مضى عليه 3 سنوات وكان قد سأل وقيل له ليس عليك شيء بل استغفر وتتوب؟ كان مسافر ووصل بلده بعد طلوع الشمس وجامع زوجته أجبرها على الجماع. لا ما ينبغي، إذا وصل يلتزم بحرمات المسلمين، استغفر الله وله شبهة ما يقال عليه كفارة. نعم. يقول قلت لزوجتي أنت طالق، وقلت أنت طالق طالق طالق، فهل تطلق زوجتي؟ هذه إذا أراد تأكيد اللفظ الأول ما في طلاق عند الأئمة، وإن أراد أنه يستأنف حكما آخر غير الطلاق الأول الأئمة الأربعة يوقعون عليه الطلاق، وبعض الأئمة يرون أن هذا مخالف لألفاظ الشرع، فإن الله عز وجل إنما أمر بالطلاق عند استقبال العدة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مرتان يعني مرة ومرة. لو قال أنت طالق 30 مرة فهي طلقة واحدة، إذا قال سبحت الله 30 مرة تسبيحة واحدة، فإذا قال سبحان الله سبحان الله حتى بلغ 30 هذه 30 تسبيحة. أما إذا قال أنت طالق 3 أنت طالق 4 أو 5 هذه طلقة واحدة، لكن لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكرر هذا، فهل هذا التكرار تأكيد للأولى أو أنه استئناف لطلقة أخرى؟ الأئمة الأربعة يقولون يقع عليه الطلاق، والعلم عند الله عز وجل. نعم. يقول ما حكم التوسط في الجنسية، في أخذ الجنسية، يعني توسط الواحد يأخذ الجنسية، ما حكم التوسط؟ يعني يطلب شفاعة أن يعطى الجنسية. هذا السائل ما كشف وجه السؤال، ولا ينبغي للمرء أن يدلس على المستفتي، فإن الله يعلم بذات عليم بذات الصدور. إذا أراد الإنسان أن يسأل فيفهم ويعلم حكم الله يجب عليه أن يستقصي جميع ما يلم بهذا السؤال، ويقول لي وسيط طلب مني مبلغ وأن أكتب أوصافا ليست موجودة فيه وأن آتي بشهداء لم يعلموا الواقع، فهل يصح؟ لكن كتم هذه كلها. فإذا جاء واحد مغفل مثلنا فقال ما حكم كذا، قال جائز، هو آثم في هذا. وإفتاء المفتي لا يرفع الحرام ولا يبيح المحرمات، فمن أراد أن يسأل يبين جميع ما يلم بالسؤال، سيما السؤال عن الطلاق. كثير من الناس يخفون مسائل ثم يأتون إلى السائل فيقولون كذا في الميراث وغيرها. نسأل الله العافية والسلامة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.